قال آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وقال البيهقي أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمد الفقيه، أنبأنا أبو بكر محمد بن حسين القطان، أنبأنا أحمد بن يوسف السلم، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط بن نصر الحمداني، قال زهام السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان يوم مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتم منهم متعلقين بأسفار الكعبة. عن سعد عن مصعب بن سعد عن أبيه. نعم. قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه. نعم. قال: لما كان يوم مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. نعم. وهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقيس فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصفة، فقال أهل السفينة لمن في السفينة: أفلسوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجو في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن أتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كفرت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة العين. ورواه أبو داود والنسائي من حديث أحمد بن المفضل. ورواه أبو داود والنسائي من حديث أحمد بن المفضل به نحوه. وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو العباس الأصم، أنبأ أبو زرعة الدمشقي، حدثنا الحسن بن بشر الكوفي، حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العزة بن خطل، ومقية بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأم سارة. فأما عبد العزة بن خطل فإنه قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. قال: ونذر رجل أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه، وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة. فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له. فلما أبصر به الأنصاري اشتمل على السيف، ثم أتاه فوجده في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يتردد ويكره أن يقدم عليه. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه. ثم قال الأنصاري: قد انتظرتك أن توفي بلذك. قال: يا رسول الله، هبتك، أفلا أومضت إلي؟ قال: إنه ليس للنبي أن يومض. وأما مقيس بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلا مسلما بعد إسلامه ثم ارتداده بعد ذلك. قال: وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش. وأما مقيس بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلا مسلما بعد إسلامه ثم ارتداده بعد ذلك. قال: وأما أم سارة فكانت مولاة قصة حاطب بن أبي بلتعة، وروى محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن مقيس بن صبابة قتل أخوه هشام يوم بن المصطلق، قتله رجل من المسلمين وهو يظنه مشركا، فقدم مقيس مظهرا للإسلام ليطلب دية أخيه، فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركا. فلما أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه قتل وهو بين الصفا والمروة. وقد ذكر ابن إسحاق والبيهقي شعره حين قتل قاتل أخيه وهو قوله: شفى النفس من قد بات بالقاع مسندا، يضرج ثوبيه دماء الأخادع، وكانت هموم النفس من قبل قتله تلم وتنسيني وطاء المضاجع، قتلت به فهرا وغرمت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي، حللت به ندري وأدركت ثورتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي. قلت وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس بن قلت وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا لمقيس ابن صبابة هذا، وأن ابن عمه قتله بين الصفا والمروة وقال بعضهم قتل ابن حطل الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: حدثني سعيد بن أبي هند عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانة ابنة أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فر إلي رجلان من أحمائي من بني مخذول. قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. قال ابن إسحاق: وكانت عند حبيرة بن أبي وهب المخزومي. قالت: فدخل علي أخي علي بن أبي طالب فقال: والله لأقتلهما. فأغلقت عليهما باب بيتي، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجيب. وجدته يغتسل من جفنة إن فيها لأثر العجيب، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فلما اغتسل أخذ ثوبه فتوشح به، صلى 8 ركعات من الضحى، ثم انصرف إلي فقال: مرحبا وأهلا بأم هانة، ما جاء بك؟ فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي، فقال: قد أجرنا من أجرتي وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. قال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا. هذا معنى الحديث: إمة المسلمة واحدة يسعى بها أدناها، فإذا أمنت المرأة أحد يؤمن حتى يرد إلى مأمنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرته. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كان أحد المسلمين أجر أحدا فإن يجوز الإقدام على قتله حتى يرد إلى ولي الأمر، فإما يسلم وإما يرد إلى مأمنه. وقال البخاري: حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانة، فإنها ذكرت يوم فتح مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت: ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم من حديث الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثت أنه لما كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني مخزوم فأجارتهما. قالت: فدخل علي علي فقال: أقتلهما. فلما سمعته أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فلما رآني رحب وقال: ما جاء بك؟ قلت: يا نبي الله، كنت أمنت رجلين من أحمائي فأراد علي قتلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبا فالتحف به، ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وفي رواية أنها دخلت عليه وهو يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقال: من هذه؟ قالت: أم هانئ. قال: مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، زعم ابن أم علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلين قد أجرتهما. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: ثم صلى 8 ركعات وذلك ضحى. وظن كثير من العلماء أن هذه كانت صلاة الضحى، وقال آخرون: بل كانت هذه صلاة الفتح، بل كانت هذه صلاة الفتح. وجاء التصريح بأنه كان يسلم من كل ركعتين، وجاء التصريح بأنه كان يسلم من كل ركعتين، وهو يرد على السهيلي وغيره ممن يزعم أن صلاة الفتح تكون 8 بتسليمة واحدة. وقد صلى سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في إيوان كسرى 8 ركعات. وقد صلى سعد بن أبي وقاص يوم فتح المدائن في إيوان كسرى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين ولله الحمد. وهذا معنى الحديث: صلاة الليل والنهار مثلا مثلا، السنة صلاة الليل مثلا مثلا والنهار. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية. لا منافاة بينها صلاة الضحى ولا منافاة بينها صلاة الفتح، شكرا لله عز وجل على ما أن به من الفتح، هذا من شكر الله سبحانه. وإذا صلى 8 ركعات أو أقل أو أكثر شكرا لله عز وجل، كان ذلك فيه السنة، يعني سنة شكر الله وسنة صلاة الضحى، فإن صلاة الضحى سنة مؤكدة، قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، هي سنة مؤكدة في جميع الأيام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتركها بعض الأحيان لئلا يظن وجوبها ولئلا يشق على أمته، وقد أوصى بها عليه الصلاة والسلام، قال: أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء يصلي ركعتي الضحى. نعم. اللهم صل على محمد. من يعني هي ما طول فيها كثير، يعني يتم الركوع لكن هي صلاة طويلة. نعم. عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت، فطاف به 7 على راحلته استلم الركن بمحجن. أعد قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت، فطاف به 7 على راحلته استلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له فدخلها، فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد، وقال موسى بن عقبة: ثم سجد سجدتين، ثم صرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضأ، والناس يبتدرون وضوءه والمشركون يتعجبون من ذلك. ثم تزلزل، ثم سجد سجدتين، ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضأ، والناس يبتدرون وضوءه، والمشركون يتعجبون من ذلك ويقولون ما رأينا ملكا قط ولا سمعنا به يعني مثل هذا. وأخر المقام إلى مقامه اليوم، وكان ملصقا بالبيت. قال محمد بن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سجارة البيت وسقاية الحاج. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحج، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالصوت، والعصا ففيه الدية مغلظة، مئة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الآية كلها. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ويفتح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن أبي طلحة؟ أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالصوت أو العصا فيه مئة من الإبل. وقال مرة أخرى: مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم ودعوى. وقال مرة: ومال تحت قدمي هاتين ألا ما كان من سقاية الحاج وسدادة البيت، فإنهما أمضيتهما لأهلهما على ما كانت. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني عن ابن عمر به. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم، ورأى إبراهيم مصورا في يده الأزلام يستقسم بها، فقال: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان، أنبأنا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحوها. قال الإمام أحمد: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان، أنبأنا عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحوها، فبل عمر ثوبا ومحاها به، فدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها منها شيء. وقال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن معمر عن عبد الله هو ابن مسعود قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 صنم، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقد رواه مسلم من حديث ابن عيينة، وروى البيهقي عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعلى الكعبة 300 صنم، فأخذ قضيبه فجعل يهوي إلى الصنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها، ثم يروي من طريق سويد عن القاسم بن عبيد عن القاسم بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد فيها 360 صنما، فأشار إلى كل صنم بعصا وقال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فكان لا يشير إلى صنم إلا ويسقط من غير أن يمسه بعصاه. ثم قال: وهذا وإن كان ضعيفا فالذي قبله يؤكده. وقال حنبل بن إسحاق: أنبأنا أبو الربيع عن يعقوب القمي، حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزة قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت عجوز شنطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك نائلة، أيست أن تعبد ببلدكم بعد هذا؟ تلك نائلة، أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا؟ وقال ابن هشام: قال حنبل بن إسحاق: أنبأنا أبو الربيع عن يعقوب القمي، حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزة قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءت عجوز شنطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك نائلة، أيست تلك نائلة؟ اللام نائلة، اللام نائلة، نعم، حمزة ثم لام ثم عاد، نعم، مربوطة. تلك نائلة، أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا؟ قال ابن هشام: حدثني من أثق به من أهل الرواية في إسناد الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها، وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما جاء منها صنم إلا وقع. فقال تميم بن أسد الخزاعي: وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقاب. وفي صحيح مسلم عن سنان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة في حديث فتح مكة قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخذ بسيتها، فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. قال البخاري: لا تصبر، لا تصبر، رواه. وفي صحيح مسلم عن سنان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة في حديث فتح مكة قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وأتى إلى صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس وهو آخر بسيفها فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل يحمد الله ويدعو بما شاء يدعو. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت سورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وفي أيديهما الأزلام فقال: قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي. تفرد به البخاري دون مسلم. قال الإمام أحمد: تقدم المسجد بن عمر حديث بلال أنه صلى فيه لكن خفي على ابن عباس رضي الله عنه هو جمع بين الأمر صلى في العشاء في البيت ودعا في نواحيه وكبر عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد بلال رواه أحمد سمع اللهم اغفر له. نعم.